تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا هيئة ولا شكل له، ولا مكان ولا جهة له. سبحان ربي كون الأكوان ودبر الزمان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها المؤمنون، أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله، كنا قد بدأنا بذكر أشياء أو أقوال وأفعال من قالها أو فعلها كانت له الجنة، وذلك مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا في برنامج هل تعلم سنتكلم في سلسلة من الحصص عن بعض الأدعية والأذكار التي من قالها وواظب عليها من سر هذا الذكر أو هذا الدعاء أن من يواظب عليه يكون من أهل الجنة. وأردنا بهذا حتى يتعلم الناس أن رب العالمين من رحمته بنا أن علمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، الله أوحى إلى نبيه والرسول علمنا أدعية وأذكارا إذا واظبنا عليها ونحن على الإيمان من سرها أن نكون من أهل الجنة. فكيف تترك مثل هذه الأمور؟ رأينا في الحصة الماضية قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. هذه من يواظب عليها الله ضمن له الجنة، من يواظب عليها وهو مؤمن بصدق ويقين. رضيت بالله ربا أي أحببت أن يكون الله ربي. وكذلك رأينا أن الذي يقول في الصباح وفي المساء اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، يقولها 4 مرات، كذلك يكون من عتقاء النار، يعني لا يدخل النار أي يدخل الجنة. في الصباح يقول اللهم إني أصبحت أشهدك، وفي المساء يقول اللهم إني أمسيت أشهدك، ومعودش الذكر لأنني البارحة أعدته 3 أو 4 مرات. اليوم كذلك سنذكر حديثا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ذكرا، فيه ذكر هذا الحديث الذي يواظب عليه كل يوم يدخل الجنة من غير سابق عذاب. الذي يواظب على هذا الذكر الذي سنقوله الآن كل يوم يشعر ببركته ويرى من أسراره الشيء الكثير، بل يوفق الله من داوم على هذا الذكر، الله يوفقه لصالح الأعمال، فلا يموت إلا وهو تائب من الذنوب ومقبل على الأعمال الصالحة. شنو هذا الذكر هذا العظيم؟ هذا الذكر يقال له الشهادة المخصوصة. شنو اسمه؟ الشهادة المخصوصة. ولكن قبل ما نقول هذه الشهادة لأن في هذه الشهادة يوجد بعض الكلمات التي إن فهمت على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون فيها مهلكة للشخص. فما بعض الكلمات المهمة المتشابهة التي قد يفهم منها بعض الناس معنى غير المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قبل ما نقول هذه الشهادة المخصوصة شفقة على نفسي وعلى كل من يستمع لابد أن نشرح بعض هذه الكلمات ونبين ونذكر الناس. مما يجب أن نذكر فيه الناس أو به الناس قبل أن نذكر هذه الشهادة أن الله لا يشبه المخلوقات، وأن الله ليس روحا، وأن الله لا يتجزأ. الله لما قال عن سيدنا عيسى وروح منه مش معناتها سيدنا عيسى جزء من الله، لا، بل المعنى روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي روح مشرفة ملك لله، هذه يقال لها نسبة ملك وتشريف، كيف ما قال رب العالمين عن الكعبة بيتية، مش معنى ربي وسط الكعبة، أي البيت الذي هو ملك لنا ومشرف عندنا، نسب الله إلى نفسه البيت تشريفا له. وكذلك روح سيدنا عيسى وروح منه تشريف لروح سيدنا عيسى، أي بأنها روح مملوكة لله ملك لله ومشرفة عند الله. لأن الأرواح قسمان، نوعين الأرواح، أرواح مشرفة وهي أرواح الأنبياء والصالحين، وأرواح خبيثة وهي أرواح المشركين والكفرة. روح سيدنا عيسى روح مشرف، لذلك ورد في القرآن وروح منه، أي شو معناته منه؟ مش معناته جزء من الله. ننتبه ننتبه، الله لا يتجزأ، الله ليس جسما. الله ذم الذين يقولون أنه يتجزأ وقال وجعلوا له من عباده جزءا، نعوذ بالله من غضب الله. إذن كي نقرأ وروح منه أو من روحنا في حق سيدنا آدم أو غير ذلك مش معناتها ربي روح ويتجزأ، إنما المعنى أن الله عز وجل هذه الروح مشرفة عنده. والآن نبدأ بذكر هذا الحديث الذي فيه الشهادة المخصوصة. اسمعوا أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته أي بشارته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أنا وصلنا لها وروح منه، مش معناتها أنه سيدنا عيسى جزء من الله، ليس المعنى أن الله روح، إنما المعنى روح صادرة من الله خلقا وتكوينا وهي مشرفة عند الله. قال كمل الحديث: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. ما معنى هذا الحديث؟ يعني الذي يواظب على قول هذه الشهادة اللي باش نعودها، أشهد أن لا إله إلا الله، فليكتب كل شخص، هذا شيء مهم مهم جدا، الذي يواظب عليها بإذن السميع العليم يكون من أهل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. الذي يواظب على هذا كل يوم، ماذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اللهم الطف بنا، اللهم آمين. لنشرح قليلا هذا الذكر العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله علمناها وشرحناها كثيرا، أي أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله، أن لا خالق إلا الله، أن لا أحد مشيئته نافذة إلا الله، أن لا أحد قدرته كاملة إلا الله، أن لا أحد قادر على الخلق إلا الله، وهكذا. هذا ما معنى لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، لا يشاركه أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده أي عبد الله ورسوله أي رسول الله إلى كافة الخلق، وأن عيسى بن مريم وهو نبي رسول جاء بدين الإسلام ككل الأنبياء، ما جاشره بالنصرانية، إنما ذلك دين حرف بعدما رفع سيدنا عيسى إلى السماء الثانية كما قلنا، لأن سيدنا عيسى لم يقتل لم يصلب كما يظنون، إنما هو رفع إلى السماء الثانية، وأن عيسى عبد الله ورسوله. لما وردت عبد الله؟ لأن البعض قال هو ابن لله، فلذلك وردت في هذا الشهادة قول بأنه عبد الله أي أنه مخلوق لله. وهذا الذي ورد في القرآن العظيم في قول سيدنا عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي عبد الله ليس كما يزعم البعض ويقولون هو ابن لله، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. ما معنى وكلمته؟ قال العلماء معناها بشارته، أي أن المسيح سيدنا عيسى بن مريم سمي المسيح لكثرة سياحته يعني انتقل من مكان إلى آخر ليعلم الناس الدين، كانت سياحته كثيرة دائما، يعني لا يبقى في مكان واحد سيدنا عيسى، كان يذهب من مكان إلى آخر وينام حيث أدركه الليل، لما ينشر دعوة الإسلام يعلم الناس دين الإسلام، لذلك سمي المسيح لكثرة سياحته. فلما قال وكلمته ألقاها إلى مريم أي أن سيدنا عيسى بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة بأمر الله قبل أن تحمل به، فإن الملك جبريل كما تعلمون وسنقرأ إن شاء الله الآيات من سورة مريم، الملك جبريل عليه السلام بشرها بسيدنا عيسى، وهذه البشارة يقال لها كلمة، فلذلك نقول لما في هذا الذكر وكلمته ألقاها إلى مريم مش معناته أنه سيدنا عيسى هو صفة الكلام لله، لا، صفة الكلام ما تدخلش في حتى حد، صفات الله لا تحل في الأشياء، صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات. لما قال هنا عن سيدنا عيسى وكلمته على سيدنا عيسى أي بشارته، ولما قال بشارته؟ لأن الله أمر الملك أن يبشر سيدتنا مريم بسيدنا عيسى، وورد في القرآن العظيم أن سيدنا جبريل قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وذكيا أي طيبا أي فطنا. ثم قال وروح منه، معناه أن روح سيدنا عيسى روح صادرة من الله تعالى خلقا وتكوينا، أي أن روحه روح مشرف كريم على الله، روح سيدنا عيسى كأرواح كل الأنبياء، وإلا فجميع الأرواح صادرة من الله تعالى تكوينا، يعني الله خلق كل الأرواح، لا يوجد فرق بين روح وروح أخرى من حيث أن الله خلقها، ولكن لماذا قال وروح منه ورب العالمين؟ لتشريفها، أي لأنها روح مشرفة، للدلالة على أنها مشرفة، مش معناتها أنها جزء من الله. حتى أنه بعض العلماء يروي قصة أن القاضي أبو بكر الباقلاني، هذا كان من أكابر العلماء، هذا أرسله مرة الخليفة لأحد ملوك النصارى حتى يعني يناظره، واحد من ملوك النصارى طلب عالم من علماء المسلمين باش يعمل معه مناظرة، فأرسل الخليفة والقاضي أبو بكر الباقلاني. القاضي أبو بكر الباقلاني لما دخل على هذا الملك النصراني قال له عيسى، أن النصراني قال أنتم تقولون في القرآن عيسى جزء من الله، تقولون وروح منه، فهذا يعني جزء من الله، لأن النصراني يعتقد أن عيسى جزء من الله لأنه يعتقد أنه ولد لله. فتعلمون كيف أجابه أبو بكر الباقلاني، انظروا إلى أهمية العلم، وهذا أبو بكر الباقلاني هو يعني عالم من أكابر علماء أهل السنة والجماعة الأشاعرة، لأن أهل السنة والجماعة هم أشاعرة أو ماتريدية، أبو بكر الباقلاني معروف رأس من رؤوس العلماء الأشاعرة. ماذا قال لما قال له الملك وروح منه؟ قال له أي أنتم تقولون أن سيدنا عيسى جزء من الله؟ قال له يقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. علاش جاوب بهذه الآية؟ لأن الملك النصراني لما قال له أنتم تقولون عيسى جزء من الله، خطر تقولوا منه، كلمة من تدل دائما على الجزئية والتبعيض، قال له أبو بكر البقلاني آية أخرى فيها كلمة منه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وليس المعنى هنا أن كل ما في السماوات والأرض أجزاء من الله، واضحة هذه الآية أن منه معناها صادرة من الله خلقا وتكوينا، كل ما في السماوات والأرض. وهذا الملك النصراني علم أن هذه الآية لفظ منه فيها ليس معناها أن السماوات والأرض أجزاء من الله. فكما أن كلمة منه الموجودة جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كما أن منه هنا لا تفيد الجزئية والتبعيض، كذلك في قوله تعالى وروح منه ليست معنى أن روح عيسى جزء من الله، إنما المقصود صادرة من الله خلقا وتكوينا. ثم يقول في بقية الذكر الشهادة: والجنة حق. ما معنى حق؟ أي موجودة مخلوقة الآن لا شك في وجودها. والنار حق، أي أنها موجودة لا شك في وجودها. نعيد الشهادة المخصوصة لآخر مرة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. هذه من قالها في الصباح مرة وفي المساء مرة بإذن السميع العليم يكون من أهل الجنة. نسأل الله أن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.